اوعى تأجل وتقول بكرة، بكرة يعدي زي امبارح، يوم ورا يوم العمر بيجري، فكرك دايما تايه سارع. اوعى تأجل وتقول بكرة، بكرة يعدي زي امبارح، يوم ورا يوم العمر بيجري، فكرك دايما تايه سارع. طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه أنا جيت من السما علشانك؟ راجع نفسك واسأل مرة، ليه أنا جيت من السما علشانك؟ ليه ضربني؟ ليه صلبني؟ حكم الموت نفذته بدالك. ليه ضربوني وليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدال. مهما اداك العالم باطل وبيغريك ابليس المال، ماشي وراه ومعصب عينك، ساحب ايدك وانت الخاسر. طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه أنا جيت من السما علشانك؟ راجع نفسك واسأل مرة، ليه أنا جيت من السما علشانك؟ ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. انا حبيتك انت يا خاطي، دمي فديتك وانت العاصي، ما همش عليا اسقيك من كاسي، وبرضه فغيك قلبك قاسي. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها هتعرف ليه ضربوني. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها تعرف ليه ضربوني. محبة أبدية أحببتك، يلا تعالى أنا مستني، ده كل ما عندي هو لأجلك، يلا تعالى عيش وتهاني، أنا مستني تعيش متهاني.